ثم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه، يزعل عليه. افعل هذا مع أولادك، لو جاء أحد من أولادك وقال لك: بابا ترى اليوم أعطاني المدرس هدية، قلت: ما شاء الله أعطاك هدية، يلا ورنيها. قال: لا لا، ألعب عليك، أكذب عليك. ازعل عليه وأعرض عنه، قل: أفات كذب، ما أكلمك اليوم، خلاص. خلا والله قصدي أمزح. تمزح ولا ما أكلمك؟ خلاص اليوم ما أكلمك. كما قالت عائشة: لم يزل معرضا عنه. حتى مرة ثانية ما إذا تساهلت وضحكت بكرة بيجيب لك كذبة أكبر شوي، ضحكت بكرة بعدها بيجيب لك الطاعة اللي بعدها ما يقول لك: ترى أنا كنت أكذب عليك. خلاص يتعود لسانه على ذلك. وكان الناس في الجاهلية في كفرهم لا يحبون الكذب، بل كانوا يرونه نقصا بالرجل أن يكذب. هرقل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه كتابا، وفي الفترة التي هادن فيها قريشا صلح الحديبية، وصل الكتاب إلى هرقل، جعل يقرأه يبغى يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد يسأله، اللي عنده كلهم من أصحابه الروم. قال: اقلبوا لي الشام ظهرا لبطن، دبروا لي أي واحد عربي. راح أصحابه قلبوا الشام، وجدوا أبا سفيان مع مجموعة من كفار قريش قبل أن يدخل في الإسلام. أبو سفيان جاءوا أتوا بهم أمام هرقل، قال: من أقربكم به نسبا؟ قال أبو سفيان: أنا ابن عمه لزم على طول. قال: طيب قف وهم يقفون وراءك وسوف أسألك مسائل، فإذا كذب فأخبروني إنك كاذب. جعل يسأله مسائل. إيش يقول أبو سفيان؟ يقول أبو سفيان: أنا وياهم طبخينها سوا، كلنا كفار وكلنا أعداء للنبي هذا، لكنني لا أريد أن أكذب. لأن هرقل قال لهم أبو سفيان وجهي لوجهه، وإذا كذب أشيره، قولوا ترى كذب في هذه. أبو سفيان يقول: أدري والله لو ألف كلام ما أشاروا له، احنا كلنا أصحاب. يقول: لكني خشيت أن أكذب كذبة فيحفظونها عني ويتحدثون عني في مكة أني كذبت، وهم كفار بعد ما يطلعون يسجدون لله والعزة. لكن انظر إلى أنفته عن الكذب. لذلك أحد العلماء لما دخل على خليفة وقال كلاما، قال الخليفة: أنت تكذب. فصاح قال: والله لو أن مناديا نادى من السماء إن الله قد أباح الكذب ما كذبت. يعني حتى لو الكذب حلال أنا أراه أنه غير مناسب، ما بكذب، كيف والكذب حرام؟ دلك هذا على شناعة ما فعل أمثال هؤلاء. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم كلام على قوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وما يتبع ذلك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا.